بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول الشيخ ابن جماعة رحمة الله عليه في المسألة السابعة ملازمة تلاوة القرآن. قال: أن يحافظ على المندوبات الشرعية القولية والفعلية، فيلازم تلاوة القرآن وذكر الله تعالى بالقلب واللسان، وكذلك ما ورد من الدعوات والأذكار في أثناء الليل والنهار من النوافل، ومن نوافل العبادات من الصلاة والصيام وحج البيت الحرام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن محبته وإجلاله وتعظيمه واجب، والأدب عند سماع اسمه وذكر سنته مطلوب وسنة. قول: أن يحافظ على المندوبات الشرعية القولية والفعلية، بذكر الأصول. إن المفروض الإنسان طالب العلم يظهر عليه الأثر الأصلي، إنك لا تفتقد عند فريضة قط، يعني في أمر فرض يكون هو رأس فيه، بحيث لا يخرم دينه أمام العامة. لكن لو خرم هذا يسقط الهبة عند الإيه؟ عند الناس. ثم انتقل إلى المندوبات، أيضا يظهر عليه الإيه؟ المندوبات. وباب المندوبات هذا باب واسع، وكل ما الإنسان لبس منه يعني الكثير تحلى بزينة وبهاء، لأن الله عز وجل يحبه ويعظمه. وفي الحديث: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، تبقى يتقرب إلى الله عز وجل، يتحلى بهذا ويتقرب إلى الله بهذا، حتى أحبه، حتى أحبه. وإن أحبه الله عز وجل دي نعمة عظيمة جدا. لذلك المشكلة يا إخوان ليس أن ندعي محبة الله، إياك أن تظن أن بادعائك المحبة تقف عند هذا، ولكن انظر ما لك عند الله، هل الله يحبك أم لا؟ طب هعرف منين؟ هعرف ان في بقى توفيق، في سداد، في مقاربة، في معية من الله معك، ترى نفسك على الطاعات يعني تدفع لها دفع، وعن المعاصي تبعد عنها بعد. تجد نفسك كده يعني لما تشم رائحة معصية تختنق، تكاد تموت. ترى في الطاعات لا تقدر انك تفرط او تتكاسل، ترى في دفع كده، دفع تجي بالليل كده تقوم ما شاء الله كالطير الذي يعني خرج من وكري، وتجد فيه انشراح صدر وقبول. طيب هذا الامر يعني قد يختلف من شخص لشخص، لكن بالمجاهدة، في مجاهدة وفي توفيق في المجاهدة، يعني انت تجد نفسك موفق وانت بتجاهد نفسك، والله قمت النهاردة وبكرة ما قمتش، جيت اليوم التالي ما قمتش، بس اجد صدري ضيق حزين على أني فرط في طاعة أنا كنت عليها قائم. أجد بقى طول النهار بقى صدري مخموم ومخنوق، وحاسس كده إن إيه، إن الدنيا ضاقت أمامي. هاجي الليلة اللي بعدها بقى استحالة أن أنا إيه أضيع ما فات من خير في الليلة الماضية، وهكذا. ده توفيق من الله عز وجل، أن الله يريك أثر الطاعة ويريك أثر المعصية أيضا. ممكن مش قادر أسيب معصية، بس في ناس وقعت في معصية، لكن إذا بالمعصية هذه أصبحت غمة، أصبحت كأن حاسس كأن كل الناس يروني، وقد افتضح أمري أمام جميع الخلق، أشعر باختناق وبضيق وعدم توفيق، لأن عصيت الله عز وجل. هذا توفيق من الله لك، أراد الله لك به الخير. لكن بقى لما يأتي القلب برود، جات ما جاتش مش تدخل المسجد آخر واحد يا مم وبنأجب بنأديه وانتهت المشكلة، عصيت ما عصيت، هذا والعياذ بالله مكر من الله بهذا العبد. إن الله عز وجل ألقاه لا وزن له ولا ريح. ولذلك يا أخواننا الإنسان دايما يحط أمامه كده، هل يحبني الله أم لا، وكيف أسعى لهذه المحبة. فإذا أحببت في سداد، سداد عظيم، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. انظر، ولئن سألني أي حاجة. وده بقى بيسموه العلماء صار لله ولي، بحيث أنه لو طلب من الله حاجة أي شيء ربنا يجيب. لو أقسم على الله لا أبر، لأن بعض العباد بقى ربنا عز وجل بيصطفيه من اصطفاء زيادة، حتى أنه ممكن يقسم على ربي، يعني كما وقع لأنس بن النضر لما كسرت ثانية الربيع أخته، النبي صلى الله عليه وسلم قال القصاص، لابد تكسر هذه من قبل. قال لا والذي بعثك بالحق لن تكسر ثنية الربيع أبدا. زاي ده شرع ربنا. قال والله لن تكسر لن تكسر. الناس شوية يرضوا بالإيه؟ بالدية. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا تأثر قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لبر منهم. طيب ابن هذا أنس بن النضر. فلذلك ينبغي أن الإنسان يحاول بقى يتدرج. ووالله أذكر شخصا من الأشعري لا داعي لذكر اسمه. هذا الشخص كنت أرى فيها يعني كانت مثلا تلم به ملام وأمور ويعلم ربي. كنت مجرد أقول له أدعو لي الله يضحك قل أنا ووالله ما دعا لي دعوة إلا وفرج الله همي بهذه الدعوة. فإذن يعني تنظر الشخص كلما ارتقى بتجد في علاقة خاصة هو نفسه بيستشعرها بينه وبين الله تبارك. ولذلك بنسمع بقى يعني حال هؤلاء عند الموت يا أخوان النبي بقى حال جميل جدا. واحد مثلا يقول أخنق قنقك فإني أحب. الناس بقى وقت سكرات الموت ويشد ويرمى ويصرخ وده أخنق خنقك فإني أحبك. وبلال ويقولوا له مثلا بيصرخوا أهل البيت وكرب بلال و هو يقول وطربا غدا ألقى الأحبة محمدا وصح. فإذن المرحلة دي إحنا محتاجين بقى إخواننا ومرحلة بسيطة يعني محبة الله لا تكلفك شيء إطلاقا إطلاقا ستعان. يعني انظر لأي طاعة أي طاعة استغدت فيها بالله عز وجل ووقفت على بابي تراها ميسرة تماما. واحنا ما بنقعد نقرأ إخواننا سير الجماعة الأولين دول إلا مثلا يقرأ القرآن ما عرفش إيه يعني قراءات اللي يختم فيه في في في يومين وفي ثلاثة وفي خمسة ختم وقيام من الليل من أول الليل لآخره. كيف يسر لهم هذا؟ لأن الله أحبهم. وذلك كان الحسن البصري رحمه الله تعالى لما سأله الشخص قال له يا إمام لا أطيق قيام الليل مش قادر. فقال يا هذا إنه اصطفاء وإن الله لا يصطفي إليه إلا من أحب. ولما مثلا المحافظ جاء الناس في مطبس وقال أنا عاوز ناس يقابلهم هيقابل مين؟ هيقابل الناس اللي هم ليهم مكانة فلان وفلان وفلان وخلاص. فربنا عز وجل لا يصطفي لهذه الساعات إلا من أحب سبحانه وتعالى. فلذلك الإنسان يحاول إيه؟ أنه يتدرج طبعا يأصل الأصول الفروض وتبقى ثابتة عنده ثم ينتقل بقى إلى النوافل أي باب من أبواب الخير. يعني واحد مثلا جاء احتسب كده مرة قاعد نفسه فاضي فاضي طول محمد كده في الصيدلية لقى الزبائن مش موجودين كده قال تم أنا أخش 10 دقائق في المسجد احتساب مثلا 10 دقائق والمسجد دخل كده وما فيش حد معاه وقعد في المسجد شوية كده وقعد إيه قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. قالها مرة 10 مرات 20 مرة لا تدرون كم من خير وصل لهذا الرجل. قل مسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس أو آيات. لما النبي صلى الله عليه وسلم مر على عبد الله بن مسعود وهو جالس في المسجد وبيقرأ قرآن يقرأ ثم بعدما قرأ دعا النبي صلى الله عليه وسلم سمع القراءة وأمن على دعائه. فإذا نحن في حاجة إلى ارتقاء وخاصة في الزمن الذي نحن فيه لن تجد معين قدرات قدرات في العيش وقدرات في التعامل ما فيش لن تجد يعني الشخص أو الأشخاص الذين يسلم لهم قلب. فإلقي بقلبك لربك أعظم حب واتصال مع الله عز وجل. لذلك شوف الحديث فإذا أحببته كنت. فنسأل الله أن يوفقنا لها. فهنا يقول أن يحافظ على المندوبات الشرعية القولية والفعلية اللي هي السنن بقى الايه اللي بتسلك. يعني دايما بقول يا اخوانا الذكر ده بالظبط زي المنافلة بتاعت الايه العربية. الذكر ده هو عبارة عن تحريك القلب شيء بيقول القلب هز هنا بنقول سبحان الله تجي القلب كده طارب يتهز ويتحرك مقابل ابدأ بالذكر. فلذلك يعني الانسان لما يجلس مجلس يذكر فيه العزل حتى ولو كان في الأول على غفلة تجد لذة هذا الذكر في قلب بالقلب واللسان. وكذلك ما ورد من الدعوات والأذكار في آناء الليل والنهار. طبعا أعظم باب باب الذكر والدعاء. ولذلك يعني كنت افتكر احنا واحنا كنا ملتزمين في اول التزام كنا دايما بنحاول نحافظ على الاذكار دي. طبعا الواحد كان مثلا ايه يجي اول ما يدخل على الباب في دعاء، يدخل في دعاء، الجلوس في دعاء، الطعام في دعاء قبل وبعد، دخول الخلاء في دعاء، الخروج، كل هذه اذكار ادعيه يعني المفروض ان طالب العلم يتحلى ويتميز بها. فكان غالبا الواحد بقى بيقعد ينسى الكلام ده. فمثلا ايه فال الى ان شاء يعني احد مش قال لنا ايه قال يعني الانسان يعاقب نفسه بحيث مثلا دخلت الخلاء وما قلتش الاذكار بره تطلع تاني، طلعت وما قلتش ادخل تاني، طلعت دخلت البيت وما قلتش اطلع تاني. اقصد درب نفسك. الانسان لما يعمل لنفسه يعني محاسبه، انا مش بقول طبعا ان ده امر مشروع، لا، تحاسب نفسك باي صوره. يعني كان بعضهم كان يحاسب نفسه بحاجات غريبه، يعني سفيان الثوري كان معه ورقه كده حطيتها في جيبه بين الحين والاخر، يروح مطلع الورقه يبص فيها وشه يحمر ويتغير ويرجعها. فيوسف بن اسباط كان مشكلته كان صاحب لسفيان، ولدرجه العجيب ان يوسف بن اسباط من صحبته لسفيان ترك العلم وذهب، مش ذهب العلم خالص، كان من خيره الزهاد مجرد بس انه صاحب سفيان لما راى من حاله رحمه الله على سفيان. فعاوز يشوف الورقه دي، قال فمر بميل سقطت الورقه فبسرعه أرى الورقة، فإذا فيها يا سفيان اتق الله أو ليعذبنك. قال بقى لمواحد طول ما ماشي عمل له تذكرة وحضرتها كده خلاص. أحد الإخوة دخلت عليه مرة في غرفته وجدت يعني كانت فيه مشكلة معينة، يعني عامل يافطة كبيرة كده حاططها يمين وشمال وشمال بيحذر نفسه من مشكلة معينة. أنا ساعة ما وجدتها والله تأثرت بكيت، ودي فنك لفنك الطلام امامه على الباب وبره الباب ومن هنا ومن هنا ومن هنا، استحاله ياتي هذه المشكله اطلاقا. هو ده باب من ابواب التفكير، لان الانسان دايما ينسى، ودايما الشيطان يجرك الى كثير من البلايا بسبب النسيان. فالانسان اذا حافظ على الاذكار والدعوات ورتب نفسه واذب نفسه على هذا بطريقه معينه سلم. وكذلك ومن نوافل العبادات من الصلاه والصيام وحج البيت الحرام. الإنسان يحاول أن يكثر من هذه النوافل، وخاصة يعني القيام والصيام والحج. ولا أرى بابا أوسع من باب الحج يا أخوانا، بس المشكلة بقى يعني حيلة بيننا وبين، يعني كده لما يتخيل كده أنه راح يحج وبعدما يرجع من الحج غفرت له جميع الذنوب كلها الصغير والكبير. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن محبته وإجلاله وتعظيمه واجب. حاول دايما أكثر من الصلاة عليه وسلم، أكثرهم شفاعة يوم القيامة من النبي صلى الله عليه وسلم، أكثرهم عليه صلاة وتبلغه صلاة. فالإنسان دايما كل ما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه الصلاة والسلام. وشوف أنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وما فيش أحد بيذكر الإيه، ما فيش حد بيصلي عليه، قولوا عليه الصلاة والسلام اللهم صلي عليه. فكلما أكثرت من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما يعني نلت هذه الشفاعة. طول ما أنت جالس اذكره. ودايما يا إخواننا نعرف في هذه الجزئية اللي دايما أذكر نفسي بها، أن فضل النبي صلى الله عليه وسلم عليك أفضل من فضل أبويك عليك، بل ركز على هذه الجزئية، أفضل من نفسك. الدليل يعني هو أفضل من الأبوين ما فيش خلاف، طب هو أفضل من نفسك. الدليل إيه؟ أن نفسك كثيرا ما تأمرك بسوء، صح ولا مش صح؟ بتعوزك توديك معاصي. طيب بيدلك على السوء، عاقبة السوء ايه؟ النار. اذا نفسك ليست لك يعني طاوعة وليست لك هادية، قد تجرك الى المهالك. اما نبيك صلى الله عليه وسلم يعني كلما دلك عليه سبيل الى دخول، وان تطيعوه تهتد، فان حذوت حذوة نجوت. فمن باب أولى تحتاج بأنك تذكر وتصلي عليه أكثر من ذكرك لنفسك أنت. وذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وكان الأمر بالنسبة له يعني ليس فيه تكلف، إن يحبك من كل شيء أفضل من كل شيء إلا من نفسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوقفه إلا من نفسي، لأن خشي أن يكون مكذبا في الادعاء. أنا لما أقول إن الشيخ خالد أنت أحسن من نفسي يبقى بكذب، ما هو ده كلمة بنقولها والله أنت بحبك أكتر من نفسي، هذا غير صحيح، لأن الإنسان لا يمكن يحب أي مخلوق أفضل من نفسه. وعند الامتحان يكرم المرأة وإيه؟ أو يها اتمسكنا إحنا والشيخ خالد وقالوا هنموت واحد فيكم، وقالوا موتوا مين؟ لا موتوا الشيخ خالد، نسأل الله ألا أكون هذا إن شاء الله. فإن الإنسان بقى في موقف المحن بيظهر هل هو صادق أو لا، لكن يعني يخشى أن يكون ادعاء. لكن الأمر العام المعروف الإنسان يحب نفسه أفضل من أي حاجة. فخشي عمر أن يكون مكذبا في الدعاء، قال إيه لنفسك؟ قال لا والله يا عمر لن تؤمن حتى أكون أحب إليك من نفسك.